وأنت كذلك قناعاتك كمسلم لا يقوم لك دين ولا دنيا إلا على منهج رباني وضعه رب البرية جل جلاله. فكل من أراد أن يحلل ويوافق الواقع مستندا للأصول فأهلا وسهلا به، وهذا ما نريده وما سنبينه إن شاء الله في خلال هذه الخطبة. ولكن كل من خالف ذلك فنعم لا أبالي به، وإن كان يدرس في الجامعات ويدرس في المدارس ويدرس في المعاهد وكتب طبعت وغير ذلك ونظريات اقتصادية. طبعا بنشوف شو عم بصير بالواقع، ماذا فعلت لنا هذه النظريات والتحليلات. فالذي لا ينظر نظرة بعمق نابعة من الكتاب والسنة يستغرب لما سبب هذا الجمود، ولكن الذي يراجع الدستور الرئيسي لكل مسلم ومسلمة يجد أمرا عجبا. الذي يحلل في هذه الأيام يقول نحن محاربون، نعم، ولكن الحرب من اثنين، الحرب من قريب تراه والحرب من أحد آخر لا تراه. لا أريد أن أكثر من الكلمات النظرية حتى نكون واقعيين قدر المستطاع. الحرب الظاهرية دول الغرب ودول التي تنقم على الإسلام والمسلمين وضعت ضوابط وأصول حتى تميت هذه الدول وتحكمنا، صحيح، ولكن المصيبة الكبرى إن نسينا أنه لا يوجد في الكون أحد يتصرف إلا بأمر الله. ما من دابة في السماوات ولا في الأرض، أي أحد يدب على وجه الأرض، الله تعالى هو الآخذ بناصيته، فلا يكون في الكون شيء إلا بإذنه وبعلمه، ما في أبدا، لا يخرج شيء عن إرادته وعلمه. فراجع معي هذه الآيات التي أظن أن الأغلب إن لم يكن الجميع قد مر عليها أو سمعها. قال الله جل جلاله في أكبر وأعظم سور القرآن الكريم سورة البقرة في الآيات الأخيرة منها وفي الصفحات الأخيرة، يقول جل جلاله: واسمع أخي الحبيب هذه الآيات بتدبر، عسى الله جل جلاله أن يدخل نورها في قلبي وقلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال جل جلاله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من الذي قال يمحق؟ الله. ومن الذي قال يربي؟ الله جل جلاله. ثم بعدها ببعض الآيات قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، أنا وأنت وكل من يسمع هذا الخطاب، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، تهديد ووعيد من رب عظيم جل جلاله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: يقال لمن يأكل الربا يوم القيامة: خذ سيفا وحارب الله، خذ سلاحا وحارب الله. جاء رجل عند الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، قلت لزوجتي: أنت طالق، إن أدخلت على جوفك شيء أعظم حرمة من الخمر. وكان يقصد أن أعظم شيء محرم قد يدخل إلى الجوف الخمر، لأنه رأى رجلا قد شرب الخمر فغاب عقله، فصار يقفز ويقول: أريد أن أخذ القمر. فجاء إلى الإمام مالك وقال له الإمام مالك: عد بعد يوم أفتيك. فجاء في اليوم الثاني فقال: عد أفتيك. فجاء في اليوم الثالث فقال له: زوجتك طالق. فقال: لما؟ فقال: بحثت في القرآن فلم أجد أن الخمر أشد الأمور حرمة التي تدخل إلى الجوف. قال: ماذا وجدت؟ قال: لم أجد في كتاب الله أن الله تعالى قد آذن أحدا بالحرب إلا في موضع واحد، ألا وهو أكل الربا. لم يتوعد ربنا جل جلاله أحدا بالحرب كما توعد آكلي الربا. يا ربي، أي حرب؟ أي نوع من الحروب؟ قال جل جلاله: فأذنوا بحرب. في اللغة هذا اسمه مطلق، هذا اسمه عام، والمطلق أشد من الخاص. أي حرب؟ حرب أعصاب، حرب عواطف، حرب قلوب، حرب أرواح، حرب أجساد، حرب راحة، حرب طمأنينة، حرب سكينة، حرب في البيوت، حرب مع زوجتك، حرب مع أولادك، حرب مع نفسك، حرب مع عملك، حرب مع مالك، حرب مع إخوانك، حرب مع أهلك، حرب مع ربك. أي حرب؟ أنت تفتح حربا مع من؟ الذي يأكل الربا يحارب من؟ الذي يسمع الخطب والدروس ويقرأ الآيات والأحاديث ويمشي بقدميه ليأكل الربا؟ ليش هذا أول خطبة بنحكي فيها عن الربا؟ ولا كثير من الناس يعني جديد عليهم أمر الربا؟ ولكن وكأن شيئا لم يكن، وكأنه يضع على رأسه أو دماغه أو عقله حجابا فلا تمر عليه هذه الآيات. أو نسأل الله العفو والعافية، كما قال ربنا جل جلاله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله أن ينور قلوبنا وإياكم. أكل الربا أحبتي في الله مطرود، والأخطر من ذلك أن هذا الطرد وهذه اللعنة لم تصبه وحده فقط، بل قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لعن الله. واللعنة كما تعلمون طرد. من الذي طرد؟ الله جل جلاله. من ماذا؟ من الرحمة. اللعن هو الطرد من الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آكل الربا. الذي يأكل الربا ملعون. التي تعيش مع زوج يأكل الربا تعيش مع رجل ملعون. الذي يعيش مع أب أو مع ولد أو مع أخ أو مع محيط هذا ملعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمشي مع إخوانه وأصحابه فلعن أحدهم دابته فقال: دعها دعها، ما تمشيها معنا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: إني لا أرافق أو أصاحب أو يمشي معنا دابة ملعونة. هذه دابة تركها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بمشر؟ بس آكله؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا، اثنين وموكله، خد لك هالألف ضبط أمورك فيها ورجعها 1200، والله عم تعمل خير، عم بتساعد هالناس. آكل الربا وموكله كل قرض جر نفعا ولو بليرة فهو ربا. قال وشاهديه، تعى يا فلان وتعى يا فلان ايش بدك مني؟ قال بس مضيلنا على هالورقة. اي ورقة؟ قال بس اشهد معي اني عطيت فلان مال وبدي يرجع لي اياه بمبلغ اكبر. قال عليه الصلاة والسلام ان اللعنة تصيب الشاهدين. نزل هذا المبتلى المصاب بهذا المرض على البنك، قالوا له بدنا شهود. تعى يا فلان كفلني يا شيخ. شو الحكم؟ شو الحكم؟ نفس اللعنة. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وهذا المسكين اللي قاعد في البنك قال لي يا شيخ أنا ما بعمل شيء، بس بكتب العقود. قال عليه الصلاة والسلام وكاتبه آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الله أكبر. لهذا الحد يا رسول الله، لهذا الحد يا ربنا، الأمر خطير. نعم في شرعنا الأموال لا تولد أموال، وإلا بذلك تكون الأموال محتكرة عند فئة من الأمة. إنما الأعمال تولد الأموال. عملت لي باب خشب خد مال، عملت لي باب حديد خد مال، خدمتني خدمة خذ مال. ولكن مال يولد مال؟ لا، المال عندنا ليس سلعة. الذي يمشي بمبدأ أن المال يولد مال سيحارب من الله وسيكون سببا في هلاك الأمة. والمصيبة وين يا أخواني في الله؟ أننا نعيش في أنظمة لا تفقه هذا ولا تعلم هذا. نسأل الله أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المسكين بيضعف إيمانه، ماشي بهالطريق، وقع بضيقة مادية، كل الطرقات يمين وشمال إعلانات، خذ قرض بصفر فاصل كذا بالمية فوائد. غيروا الأسماء كما قال رسول رب الأرض والسماء أن أقواما في آخر الزمان سيبدلون الأسماء. الخمر مشروبات روحية، والربا فوائد مالية، فوائد سموها فائدة، وهي التي تقسم الإنسان. قال ابن مسعود ما أكل أحد من الناس مالا من الربا إلا كان مآله إلى قلة. والله يا أخواني لو بدي أنا أعد كل واحد فيكم الآن، قل له احكي لي قصة صارت معك أو سمعت من أحد من أقاربك، والله ما منخلص. أنا متأكد جميعكم حيقول لي فلان أو أخي أو أنا أبي المتوب أو كذا أو كذا، أكلنا أخذنا من الربا. والله بدون ما حدا يخبرني أنا أقسم بذلك، والله مآله إلى قلة. سيارة بالربا؟ أي سيارة؟ بقول لك يا شيخ شفت الدمار والسواد بحياتي ما وراها. كل ما تريد الآن يسهلوه لك، تعلم، اتزوج، افرش بيتك، سافر، بعد شوي حج. وقالوها حج بالربا، روح حج وخذ قرض ربوي بعدين ادفعه. شوف اعلم أن الذي يقدم هذا ليس عنده فقه في الدين، وليس عنده علم، نظم علمانية تقدم للأمة حلولا تظن أنها ترفع بهذا الاقتصاد. كل ما تتكلم معهم عن الاقتصاد بقول لك لا عم نسهل. ايش عم تسهل؟ نسهل قروضا حتى اللي مش مستطيع يروح يسحب قرض والفائدة عليه بسيطة، قرض مع قرض مع قرض. صارت الناس عايشة بأوهام، وصارت الناس عايشة يا إخواني في الله بطمع. شو الطمع؟ الطمع أنه معاش يرضى بالسيارة اللي كان ركبها إم 2000 و3000 دولار. فبقول لك القرض موجود وموجود ومفتوح الباب، معقول جاري يركب سيارة أتقل مني؟ وفلاني هم بين قوسين النساء، منيش منيح ما عناش نساء بالمسجد عم يسمعونا، بس بتوصل الخطبة بكرة. جارتي ما شفتها لجارتي شو عملت وشو جابت لابنها وشو اشترت؟ يا نعم شو بدك؟ روح خذ لك قرض وجيب ومنسكرهم عم أهلنا، بتسكر الدنيا عليهم وهم لا يغلقون ولا ينتهون من هذا القرض. فهذه القروض علمت الأمة الجشع والطمع، ما عادش في رضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارضى بما قسم الله لك، أنت قادر تعيش بهذا البيت الحمد لله، هذه ليست دارنا يا أخواني، هذه ليست دارنا، لا تبيع الباقي بالفاني، أستحلفك بالله لا تخسر الدنيا والآخرة. مش عشان بيت أكبر بكم متر، ولا سيارة أجدد بكم سنة، ولا تليفون أجدد، ولا غير ذلك، تخسر دنياك وآخرتك. أهل الربا، أهل الضيق، أهل الكدر، أهل النكد، أهل الضعف في الدنيا وفي الآخرة. تعرفوا كيف يبعث الإنسان يوم القيامة؟ الله قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، بسرعة. صاحب الربا كيف بيخرج؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء في التفسير من كثرة ما أكلوا من أموال حرام ليست لهم، كأنهم يحملون في بطونهم الصخور والحجارة، فالناس تمشي مسرعين إلى أرض المحشر وهم لا يستطيعون المشي. وفي حديث يفسر الآية أن آكلي الربا يقومون كالمجانين. ففي الدنيا ملعون، وفي الدنيا لا يعرف كيف يعيش، وفي الدنيا تغلق عليه الأبواب، وعند الموت نسأل الله العفو والعافية. ذكرت في خطبة سابقة قصة من آلاف القصص لنهاية من يأكل الربا، كانت آخرته ونهايته أن مات ووجهه في حفرة الخلاء أعزكم الله. شعر بأنه يريد أن يستقي، فقام وذهب واستقاء مرة ثم ثانية ثم ثالثة، ثم صرخ، فقام أهله وأولاده فنظروا إليه فإذا هو ميت ووجهه في حفرة الخلاء. نعم، هذا الذي كان يأكله في الدنيا. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة. من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام آكل أموال الربا، وآكل مال اليتيم، ومدمن الخمر، والعاق لوالديه. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يجنبنا وإياكم هذا الفحش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، مع كل هذه الأمور التي سمعناها عن آكل الربا، ولكن الله جل جلاله الكريم الرحمن الرحيم فتح لنا باب المغفرة، فقال جل جلاله فإن تبتم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إنوي أخي الحبيب الآن في هذه اللحظة أن تتوب قبل أن تخرج الروح فتندم ندما ما بعده ندم. عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فرأى نهرا من دماء يسبح فيه رجل، وعلى حافة الرجل رجل، وعلى حافة النهر رجل آخر يحمل في يده حجارة، كلما اقترب منه الرجل الذي يسبح في النهر ثغر فاه، يعني فتح له تمه، وأدخل فيه صخرة. فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل من هذا؟ شو المنظر المقزز، عم يسبح بنهر دم، من هذا؟ قال هذا الذي كان يأكل الربا، هذا الذي امتص أموال الناس وامتص دماءهم، يسبح يوم القيامة في نهر من دماء. لذلك أولا أخي الحبيب، حتى نعالج هذا المرض لابد أن نعود أنفسنا على الرضا والقناعة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يكفل لي أن لا يسأل أحدا شيئا، ما يسأل أحد أي شيء. فقال ثوبان رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فقال أضمن لك الجنة، الذي لا يسأل أحدا شيئا الله جل جلاله يضمن له الجنة. فتقول الرواية: فكان ثوبان بعد هذا الكلام لا يسأل أحدا شيئا، هكذا قدرتي أمشي بما أعطاني الله. اثنين، وهذا لب الأمر يا إخواني في الله، أغلب من يذهب ليأخذ هذه القروض منهم اللي زي ما بقول المثل بيتدين لا يتزين، قسم كبير من هؤلاء، ولكن قسم الثاني الذي يقع في ضائقة والذي يقع في مشكلة فلا يجد مكانا للخروج منها إلا الذهاب للبنوك. أخي الحبيب حدثني أخ وهو معنا الآن الجمعة الماضية أن أباه ابتلي بأخذ قرض ربوي مبلغ كبير، عندما علم بذلك تضايق وعلم أن الله جل جلاله سيحارب هذه العائلة إن بقيت على هذا الأمر من الربا، فذهب إلى أبيه وقال: يا أبي أستحلفك بالله أن لا تعيد هذا الأمر ودع الأمر لي، أنا سأغلق هذا القرض. فقال له أبوه: المبلغ كبير وأنت لا تستطيع وغير ذلك. قال: أنا متيقن أن الله سيكون معنا. كيف؟ لا أنا بعرف كيف ولا هو بيعرف كيف ولا أنت بتعرف كيف. في شيء أخواني في الله دائما نردده ونقول خارج عقولنا، يعني بس أقول لك إذا أنت أعطيت واحد ألف دولار ورجعتهم 1200 أنت بنظرك شو صار؟ زاد مالك. وبس أقول لك رحت قمت أنت 1000 دولار مثل ما هي ودينت لواحد ورجع لك هي بعد شهر 1000 دولار، هاي شو اسمها؟ تقول لي شيخ أنا خسرت 1000 دولار لمدة شهر. الله قال: يمحق الله الربا ويربي، يربي يعني يزيد، الربا يعني الزيادة، ويربي الصدقات. طب بتقول لي أنا ما شفت هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، يعني ما أنا شفته نقصه، كان مع 100,000 طلعت 10 حطيتها بالصندوق. النبي يقول: ما نقص، يعني ما نقص مال. إيش القصة؟ بدها يقين، المسألة تحتاج ليقين. صدق الله وصدق رسوله وكذب عقلي. يقسم بالله بعد أسبوع أو أكثر أو أقل، نسيت التفاصيل، كان بمجلس عائلي بزيارة لأحد الإخوة اتصل به فعم بيسأله كيف حالك، فقال له الحمد لله، ومن حديث لحديث قال حدث معي كذا وكذا وادعي لنا الله تعالى يهيئ لنا، في عنا قرض بدنا نسكره حتى لا نقع في الربا. فحكى معه بعد كم يوم، اتصل فيه قال له: هذا المبلغ، والمبلغ يا إخواني في الله اللي قدم له إياه 30 مليون ليرة، والرجل أحسبه من أهل الثقة والصدق، 30 مليون وهو حي يرزقه معنا الآن. والله يقول: يا شيخ دمعت عيناي ولكن ازداد يقيني على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من؟ وين الفاعل بهذه الجملة؟ يجعل له، الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو بتسألوا أنت كنت بتوقع فلان؟ بقول لي شيخ والله ما متوقع ولا جاء ببالي الموضوع أبدا أنه فلان ممكن يحكيني، ولكن لأنك عزمت أنه لو أصل لدرجة الموت لا آكل درهما من حرام، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أخيرا بعض الرسائل السريعة لإخواني. الرسالة الأولى لإخواني طلبة العلم. أحبتي في الله، هيا نتكلم عن الربا وحرمة الربا وحرام، بس ممكن يطلع واحد بكل بساطة يقول: يا شيخ الله يجزيكم الخير، بس أنتوا بالخطب بس عليكم تقولوا حرام والدروس حرام وما في بدائل. وأنا أقول له: نعم معك حق. كيف بدنا نحيي هذه البدائل؟ اختصاص الاقتصاد الإسلامي للآن نوعا ما لسه مش مفتوح بالجامعات، ولكن أمر يمكنك أن تدرسه. طب إذا هذا الأمر ما درس، إذا الاقتصاد الإسلامي ما درس، من سيقيم هذه البدائل للناس؟ إذا كل التوجهات عند طلبة العلم، أتكلم عن طلبة الجامعات، كل توجهاتهم دراسة الاقتصاد والمالية الوضعية، ولا يخرج بعض الطلبة لله، وأنتم بتعرفوا شرعا أي علم مش موجود في الأمة فرض كفاية على الأمة أن تقيمه، إخواني ابحثوا الآن بصيدا وبلبنان من عنده دراسات اقتصاد إسلامي، قليل جدا، والأمر متاح، ممكن أن تدرسه. فنريد شبابا أصحاب همة وهمم يضعون العزائم وينوون أن يكون ذلك لله، ويبدأ بهذه الدراسات حتى بعد هذه الدراسات تقام بإذن الله عز وجل مشاريعا تخدم الناس. الرسالة الثانية لأصحاب الأموال. أخي الحبيب، قبل نشوء البنوك الإسلامية، طبعا بين قوسين على كلمة إسلامية لوجود بعض الشبهات، ولكن في الشرع عندنا قاعدة يقول إذا اجتمع الضررين، إذا كان في ضرر وضرر، فيؤخذ بأخفهما ضررا، وهذا وجوب، على سبيل الوجوب مش على سبيل الندب. تجد إخوة من أهل المساجد ومن أهل الزكاة ومن أهل اللحاء ومن أهل الدين، ولكن ما زالت حساباته في بنوك ربوية، وبس تجي تحكي بهالموضوع بقول لك يا شيخ أنا ما باخذ هذه الفوائد، أعوذ بالله. كنت مرة جالس مع مدير أحد البنوك هذه الربوية، فقال لي يا شيخ هذا البنك بدون ما نسمي اسمه بفترة من الفترات نما في لبنان على سذاجة بعض المسلمين الملتزمين، كل ما يروح بده ياخذ شيء من المال يقول له لا أعوذ بالله، ترك له هني في البنك شو كيف هذا اللي بدي يخليه. نما وازداد على سذاجة بعض المسلمين. طالما أنك وضعت مالك في بنك ربوي وتستطيع أن تضعه في بنك إسلامي، لما تضعه؟ أنا بجاوب عنك، أنا عارف شو حتجاوبني، حتقول لي شيخ وين المعاملات هون والمعاملات هون. ما هو يا حبيبي لو كانت المعصية بهذه الصعوبة ما اقترب منها أحد، ولكن وين البلاء؟ وين قول الله جل جلاله إنا كنا مبتلين؟ طبعا في نداء خاص هون لأصحاب البنوك الإسلامية حتى يسهلوا المعاملات للناس، ولكن الطاعة فيها بلاء. طريق الجنة محفوف بالأشواك وطريق النار محفوف بالشهوات. ما بأس لو تعبت شوي ولو قلت عندك بعض المميزات اللي عطينك هي البنك الربوي، ولكن حتى لا يدخل إلى جوفك ليرة بالربا لا بأس. وبس فلاني يبدأ بهذا وعلان يبدأ بهذا، يبدأ البنك الإسلامي يطور من أفعاله ويطور من معاملاته. أما وضحك لمالك ولو لم تأخذ هذا المال أو لو حتى أخذته ووزعته، أنت مساهم في إنشاء وفي نماء هذه البنوك. أخيرا أحبتي في الله، لأصحاب الشأن ولمن عندهم قدرة بغض النظر ما هي، أنتم مسؤولون أمام الله جل جلاله بإنشاء مشاريع تخدم الناس. اللي الله تعالى موسع عليه أخواني في لو عنده مشروع مطلع له أرباح يتفكر بطور بيعمل مشروع تاني، طب اعمل مشروع بيطلع لك أرباح بس بالآخرة، يعني ما المانع أن يقوم مجموعة من أصحاب الأموال في صيدا أو في لبنان وينشئ عمارات ومباني؟ مش عم نقول لك تقدمة، ولا عم نقول لك هبة، ولا عم نقول لك صدقة. يا حبيبي خذ حقك مع الربح، بس أنت اللي قصت لها الناس، قصت لها الشباب الملتزم بفترة طويلة من دون فوائد من دون أرباح، وعندك شك أنه ممكن ربنا تعالى يتركك. يا عمي إذا مشروع بتطلع منه ربح بسيط في الدنيا الله تعالى يكون معك، لأن الله شجع على التجارة. كيف مشروع تربح منه في الدنيا وفي الآخرة؟ تزوج هؤلاء الشباب تعينهم، أو مشروع مثلا قرض حسن. الله يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا، عندي مكدسة أموال، والدراسات بتقول من أكثر أصحاب الأموال في لبنان في صيدا مكدسة، يا في البنوك بس يموت بوزعه هالميراث ويتعذب في ماله في قبره. مؤسسة قرض حسن تعمل عمل خير، لو فلان قسم من المال وفلان قسم من المال تجمع هذه الأموال وتبدأ بمعاونات الشباب، طبعا ضمن ضوابط وأمور وشروط محددة. ما أحببت إلا أن أبث بين عقولكم وقلوبكم بعض البذور التي قد تجد انشراحا عند بعض الناس، فمهمتنا كخطباء أن نضع هذه البذور بين الناس ونتعاون معهم حتى تنشأ شجرة الإسلام والإيمان بين الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالولد الصالح رزقته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيل لتبليغ دينك إلا أيدته ووفقته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما منافقا إلا فضحته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أعذنا وإخواننا وأخواتنا من الربا، أعذنا من الربا وما حوله يا رب العالمين. اللهم تب على إخواننا الذين ابتلوا بهذا المرض، اللهم وأخرجهم منه بسرعة يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا بإيمان في القلوب يبعدنا عن المعاصي والشهوات يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.